أين تذهبون؟ أين تذهبون؟ للشباب الحق أن يعقد، للشباب الحق أن يعقد عندما يقرأ خبرا كهذا. مواطن، مواطن مصلح اجتماعي، استاذ الجيل، اشترى سيارة فيت ب13,000 جنيه. اتدرون ما هي الكتب الذي الفها؟ اتدرون ما هي الابحاث التي الفها ذلك الذي اشترى سيارة فيت ب13,000 جنيه الاسبوع الماضي فقط؟ اخبار بنار الفرن ما تزال ساخنة. احد المواطنين، احد العبقريات في مصر، اشترى سيارة فيت ب13,000 جنيه. اتدرون ماذا الف من الابحاث؟ الصح الدحن بو سيد احمد عدوية اشترى سيارة ب13,000 جنيه، وينشر هذا الكلام على الصحف، ينشر، وبعد ذلك نقول اننا نقاسي الحق. لابد ان يكون هناك حق، لابد ان يكون هناك حق. اذا احيل احد لاعب الكرة الى المعاش عقدت له الحفلات، واهداه الاقطاعيون في بلادنا شققا للتمليك وسيارات فارهة. اذا احيل احد المغنين او اصيب بالزكام الخفيف يعالج في سويسرا، وبعد ذلك تقولون لماذا لا نحقد؟ لابد ان يكون هناك حق. اذا اصيبت احدى المطربات بنزلة برد فلا علاج لها في مصر، انما علاجها هناك على جبال الألب في سويسرا، والفقير هنا يصاب بالسل ولا يجد في المستشفيات سوى الزرنيخ والحديد، وقد يجد الزرنيخ بلا حديد. انظروا الى حال الفقراء، احسنوا الى البائسين والفقراء، امسحوا دموع الاشقياء. لقد اسفت كل الاسف وانا اقرا تحقيقا لاحد اعضاء مجلس الشعب، وللاسف الشديد هو شيخ يرتدي العمامه ويرسل لحياته الطويله. سئل ما حل مشكله الاسكان في نظر فضيلتكم؟ فقال صاحب الفضيله: حل مشكلة الاسكان ان نسكن كل 3 اسر في شقة واحدة. فقالوا له: هل يبيح الاسلام ذلك يا شيخنا؟ قال: يوضع بين كل اسرة واسرة ملاية سرير. ثم بعد ذلك اتضح ان فضيلته يملك 4 عمارات، ولم يكتف بها، انما اشترى شقتين تمليكا، ولم يكتفي بهما وانما استأجر شقتين اخريين. هذا الذي يريد، يريد ان يحل مشكلة الاسكان بالطريقة الشيوعية. 3 اسر في شقة واحدة بينها وبين الاخرى ملاية سرير، ملاية سرير، دورات المياه مشتركة وبالتذكرة، النساء والرجال خليط. يا شيخنا عفى الله عنك، عفى الله عنك، عفى الله عنك. لو كنت تعرف الله ما ذهبت الى هناك، وانما تفرغت لعبادة الله في احد المساجد. ان الذي آلمني كثيرا وحز في نفسي ان قوينا لا يرضى لضعيفنا ان يشم نسمة هواء، وان غنينا لا يرضى لفقيرنا ان يأكل من فتات الموائد. هذا الشيخ الذي يملك كل هذه الضياع، اشهد الله الذي لا اله غيره انني ما زلت اذكر ايام كنت طالبا في المعهد الازهري، وكنت اخطب الجمعة في احد المساجد، وكنت لا املك من حطام الدنيا شيئا. كنت اتقاضى على الخطبة 20 قرشا، وفي الشهر 4 خطب، وكنا ندفع اشتراك 50 مليم من 80 قرشا، فيصف المرتب الشهري على 75 قرشا، وكان ذلك في سنة 54. ومع ذلك فان هذا الشيخ نفسه كان يدخل له في الشهر اكثر من 200 جنيه، وكان لا يسمح لي ان اخذ 75 قرشا في الشهر لا املك سواها، فما من خطبة خطبتها الا وقدمت لي شكوى الى وزير الداخلية عدو الله زكريا محيي الدين. وما ادراك ما زكريا غلاء الدين، ويكتب في شكواه ان هذا الخطيب لا يدعو للسيد الزعيم الملهم جمال عبد الناصر، لم يرحمني حتى في 75 قرشا. هكذا نجحت الثورة في انها غرست الانانية في قلوب المواطنين. القوي لا يرحم الضعيف، والغني لا يرحم الفقير، واصبحنا نعيش في مسبح الاسد يأكل ما سواه. لا انا لست ادري كيف يدور صراع بين مدير جامعة الاسكندرية وبين بعض الطلبة بسبب ان سيادة المدير لا بارك الله فيه صمم على ان يدخل فيلما اسمه الاعداء الثلاث، فيلم جنسي صارخ، فوقف الشباب له وقالوا لن نسمح بدخول هذا الفيلم لانه يفسد الاخلاق، فاستدعى لهم رجال الامن المركزي. وما ادراك ما الامن المركزي؟ اذا نزلوا بعصيهم الغليظة واذا شدوا الهيئة السفرية فانهم يضربون كأنهم يضربون يهود. المدير، المربي يريد ان يفسد الاخلاق، والطالب المربى يريد ان يحافظ على الاخلاق. يا للعجب، يا للعجب، المربي يريد ان يفسد الاخلاق، والمربى يريد ان يحافظ على استقامة الاخلاق. المربي الفاضل الذي بلغ من العمر 60 عاما يعرض فيلما جنسيا، والطالب الشاب في سن المراهقة كان يتمنى ان يجلس امام الجنس والقبلات والسيقان والنهوض، ولكن الطالب عرف الله ومديره لم يعرف الله. ايها الطالب، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ايها المدير، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة اعمى. قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا في جامعة الاسكندرية. اما في جامعة القاهرة فماذا حدث؟ صمم المشرفون هناك، المشرفون على التربية والتوجيه، صمموا على ادخال الراقصة بوسي، وصمم الطلبة على عدم ادخالها، فاستعمل الوعيد والتهديد. انا لست ادري الى اين تذهبون، الى اين تذهبون؟ الى موسكو، الى واشنطن؟ ان الصلاة لا تصح الا اذا اتجهنا الى القبلة، لا تصح الصلاة اذا توجهنا الى موسكو، ولا تصح الصلاة اذا توجهنا الى واشنطن، انما تصح الصلاة اذا توجهنا الى القبلة وقلنا الله اكبر. الله اكبر من موسكو، الله اكبر من واشنطن.